من الآب والابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. موضوعنا النهاردة كده درس كتاب، احنا شغالين السنة دي في سفر التثنية تقريبا كله. هناخد الصح الخامس بس النهاردة حسب ما هو موجود في المنهج، لأنه صح مهم. الإصحاح ده بيتكلم عن الوصايا العشر ومعناها الروحي، وفي بعض القديسين ربطوا بين الوصايا العشر وبين الضربات العشر، وبعدين هنا في زيادة أنه بيدي لبعض الوصايا يعني بعض الأسباب ما كانتش معروفة عند ما كانتش موجودة في سفر الخروج أو ما كانتش معروفة، تمام؟ فدي الميزة الجميلة في الإصحاح ده. أول حاجة بيكشف عن العهد اللي هو بتاع موسى النبي بينه. طبعا عارفين أن التثنية ده سفر اتعطى للناس الشباب المولودين في البرية، ما شافوش موسى وهو بياخد الشريعة من على الجبل، فعشان كده بيعتبر الوصايا دي كأنه لسه واخدها من على الجبل، فهي وصايا كأنها جديدة، لأن الناس دول أول مرة يسمعوها من موسى اللي هو خد الوصايا من ربنا نفسه. والعهد ده عهد مع ربنا، مش مع الجيل القديم أو إبراهيم وإسحاق ويعقوب وخلصنا، لا ده أيضا مع الجيل الجديد اللي هو اتولد في البرية كعهد بوصايا ربنا. ودايما يا جماعة أي عهد في السؤال القديم ولا الجديد ضروري بحاجتين، ضروري في وثيقة للعهد اللي هي الوصايا، ودي موجودة في القديم وفي الجديد، وضروري في ذبيحة تؤكد العهد. عشان كده موسى النبي في سفر الخروج رش الدم على الشريعة بتاعته، الوصايا اللي خدها، تمام؟ كان دم العهد بتاع الحيوانات اللي هي بتاع العهد القديم. أما العهد الجديد فربنا ادانا وصايا، وفي يوم خميس العهد ادانا الذبيحة بتاعته اللي هو جسده ودمه. فدايما العهد فيه الحاجتين دول، وصايا تمام وذبيحة. فالذبائح بتاعة العهد القديم اللي هي المحرقة ترفع غضب الله، ده نوع، والأنواع التانية ترفع الخطية من على الإنسان، زي ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، والإسم بينه وبين الخطية إن في ضرر على موجه للإنسان، تمام؟ وبعد كده في ذبائح التقديمات اللي هي بتبقى وذبائح السلامة، تقديمات اللي هي من الدية وغيره. يبقى إذن هو بالعهد دوا اللي بيأسسه موسى النبي مع الجيل الجديد بيأكد فيه إن في العهد القديم وصايا العهد القديم زي الكشاف أو المراية بتقول لك السلوك ده صح والسلوك ده غلط. عشان كده قال عنها معلمنا بولس الرسول وصايا موسى اللي هي كان مؤدبنا إلى المسيح، يعني هو اللي أدبنا بالوصايا الناموسة. لكن الوصايا بتاعة العهد القديم بتقدرش ترفع من على الإنسان الخطيء، وده عدم كمال وصايا العهد القديم. فوصايا العهد القديم عاملة زي كشاف يقول لك ده صح وده غلط، أو مراية تشوف فيها نفسك أنت مخطئ أو مش مخطئ، لكن غير كده لا. نيجي بقى نشوف سمات العهد اللي بيأسسه موسى النبي كأنه لسه نازل من على الجبل للجيل الجديد بتاع اللي اتولد في البرية. أولا في العهد ده عهد حرية، يعني على الإنسان هو يختار بحرية إرادته، مش بإجبار من ربنا. ربنا بيعامل حتى أولاده في العهد القديم ليس كعبيد أو مخلوقين وهو خالق، لكن بيعبدهم كأنهم يعني أبناء لي، أو يعني كأنهم لو يعني صح هذا التعبير ند لي، يعني بياخدوا ويدوا معاه في الرأي، مش كن فيكون أو يعني في فيها نوع من عدم الحرية، يبقى من سمات العهد أنه هو عهد بحرية الإنسان، له أن يقبل وله أن يرفض. تمام؟ العهد أيضا من سماته اللي هو بيسلمه لهم دوا عهد حاضر، يعني للجيل الجديد. هو مش عهد لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وخلصنا، لا، ده عهد كمان لأبنائهم اللي هم خرجوا من أرض مصر واللي ماتوا في البرية، وأيضا الناس الجداد اللي هم على مقربة من عبور نهر الأردن، هو الجيل الجديد اللي هو هيعبر نهر الأردن. يبقى إذن هو عهد حاضر، يعني حالي مستمر أو ممتد، عسى أن هذا الجيل الجديد أنه يعبر نهر الأردن ويطهر أرض كنعان من العبادات الوثنية وغيره. أيضا سمات العهد في من خلال وصايا العصر هو عهد صريح، يعني لما موسى النبي صعد على الجبل كان إن الشعب تحت الجبل سامع صوت ربنا وهو بيقول لموسى الوصايا، فالشعب خاف صحيح شوية، لكن قالوا لموسى أنت الله يبلغك الوصايا وأنت تعال قولها لنا وإحنا مستعدين أن إحنا نطيع. لكن اللي عايزين نقوله كان عهد واضح بالسمع وبالرؤية قدامهم، فكان عهدا صريحا. برضو الجيل الجديد كده. أيضا العهد ضروري يكون فيه وسيط بين الله والإنسان، فكان العهد القديم الوساطة كانت بواسطة موسى النبي، أما العهد الجديد فالوساطة هي بالله نفسه، بس إيه ربط بين الاثنين، هو وسيط بين الله والناس، فهو كإله ربنا يسوع المسيح هو الله الكلم. تمام؟ أما بالنسبة للبشر هو إله متجسد، برضو خد جسد، خد ناسوت أو جسد الإنسان، هو جسد ونفس وروح إنسانية عشان يبقى وسيط حقيقي فعلا بين الله والناس. دائما الوسيط يعرف هنا ويعرف هنا، فهنا المسيح هنا إله الله الكلمة من ناحية اللاهوت، ومن ناحية تانية خد ناسوت جعله واحدا معه زي ما نقول في الاعتراف كامل بجسد ونفس وروح. يبقى دي الوساطة بتاعت المسيح، الوساطة اللي هي من ناحية ان هو كفارة، الوسيط الوحيد من ناحية الكفارة، لكن في من ناحية الشفاعة والصلوات في القديسين. مكان العهد كان في البرية جبل حريب اللي هو جبل سينا، جبل موسى. نشوف بقى الوصايا ونشوف معانيها. الوصايا العشر هي أساسا جوهر الوصايا عامة بتاعة العهد القديم، حتى أن في سفر التثنية قبل الإصحاح الحداشر كلها بيتكلم تقريبا عن الوصايا العشر، أما من إصحاح 11 ل 26 بيشرحها بطريقة عملية، لأن سفر التثنية معمول لمستوى الناس العادية. خلي بالك في اسم قديم لسفر اللاويين إن هو سفر الأحبار، يعني معمول للكهنة واللاويين مش للناس العادية، عشان كده تلاقي فيه تفاصيل ازاي تقديم الذبيحة. أما سفر الشريعة اللي هو يخص الناس العاديين هو سفر التثنية، فعشان كده بيفسر العشر وصايا من الإصحاح 11 ل 26 تفصيل دقيق جدا ما ذكروش قبل كده. طبعا موسى النبي خد الوصايا وسط الجبل لما كان بيدخن بالنار، لأن الله طبيعته نار آكلة زي ما قال في تثنية 4:24، بس مش النار اللي هي النار العادية بتاعتنا، لا طبعا دي طبيعة ربنا. وهم كانوا بيسمعوا صوت ربنا وقلنا قالوا لموسى اسمع انت الوصايا وبلغها لنا، واحنا على استعداد، بيبين استعدادهم على سماع الوصايا، حتى ربنا استحسن الكلام بتاعهم وان هم قبلوا وساطة موسى وان هم على استعداد للطاعة. نشوف الوصايا، هنشرح الوصايا وبعد كده نشرح علاقتها بالضربة. الوصية الاولى والثانية الوصية الأولى بتشرح أن ربنا هو يهوى، طبيعة الله إيه؟ هو الكائن بذاته، يعني مش حياته ليس هبة من الآخرين، لكن هو كائن بذاته، يعني يعطي الحياة للآخرين وهو لا يعطى من آخر. هو يهوى الكائن بذاته، زي ما المسيح قال لهم أنا هو الطريق، مش أنا هو يعني أنا هو دي ضمير، لا إيجو إيمي يعني أنا الكائن بذاتي نفس اللفظ. طب وبعدين عايز يقول لهم إن وجوده هو الكائن بذاته، وبالتالي أعطى هبة الوجود للناس المولودين في البرية. فربنا صفة إن هو كائن بذاته، وصفة إن هو خالق البشر وحتى اللي بيديهم الوصية، ماشي. وإيه تاني؟ وعلاقته بيه مش إن هو خالق بس، أنقذ آبائهم، وبالتالي أنقذهم يعتبر هم من أرض مصر ومن العبودية بتاعت فرعون بزراعة رفيعة وخلاص رائع جدا من أرض مصر، خصوصا أرض مصر كانت يعني مليانة بالعبادات الوثنية. وقال في الوصية الثانية يعني هنا بيدي السبب دايما، عشان كده بيطلب من ولاده في سفر التثنية ان هم لا يعبدوا إله آخر سواء، ليه؟ لأن هو الكائن بالذات. طيب يعني هو اللي بيعطي الحياة، وهو اللي خلقهم، طب كويس، وهو اللي أنقذهم من عبودية أرض مصر ومن الفساد بتاع أرض مصر من ناحية عبادة الأوثان. طيب يبقى إذن عايز يبين لهم أنه هو الإله الحقيقي، وأن هو لا يعبدوا أي آلهة. الآلهة دي إما تبقى في السماء سواء النجوم أو الكواكب، زي المصريين السهروا بعبادة الشمس زي إخناتون، أو الملائكة زي بعض اليهود أو بعض الناس، أو في الأرض يا إما بيعبدوا الإنسان زي في ناس كانت بتعبد الملوك زي الرومان واليونان، أو يعبدوا الحيوانات زي الفراعنة، قدسوا بعض الحيوانات، تمام، ولا يعبدوا حاجة من الكائنات الموجودة على الأرض، ولا اللي تحت الأرض اللي هي في قاع البحر زي الأسماك زي الحيتان زي أي حاجة من الحاجات اللي هي تحت الأرض. هنا يعني مقصود بها تحت مستوى سطح الأرض اللي هي تعيش في البحار، لأن مثلا إله داجون بتاع الفلسطينيين كان بدن وبدن سمكة، فدي برضو داخل في العبادة. فعشان كده ربنا أوصى في الوصية الأولى لا يعبدها هذه الآلهة. الوصية الثالثة والرابعة إن هم لا ينطقوا باسم الرب باطلا، يعني ما ينطقوش باسم ربنا باطلا كذب يعني. واليهود بلغوا في الحكايه دي لدرجه الخوف والرعب، فخافوا ينطقوا اسم يهوه حتى استبدلوه في العهد القديم بكلمه الرب، وكلمه الرب فيه الترجمه السبعينيه اسمها ادوناي. أدوناي يعني الرب، وكان يكتبوها بحروف مذهبة، وكان اللي بيكتب الشريعة اللي هي النسخ اللي هي بتاعة التوراة كان يستحمى قبل ما يكتب كلمة يهوى. فقدسوا اسم ربنا جدا لدرجة فيها يعني زيادة يعني. بعد كده في الوصية الرابعة بيذكر يوم السبت لتقديسه. قال في لما اداها في سفر الخروج وغيره، قال لأن ربنا صنع المخلوقات في الستة أيام واليوم السابع استراح. هنا بقى بيضيف شرح الزيادة، إيه يا رب؟ قال لأني أنت في اليوم ده بتستريح، أنت وابنك وابنتك وعبدك وعبدتك وحتى حمارك. فأنت كنت عبد في الطين تشتغل في الوحل في الطين في أرض مصر وعارف العبودية شكلها إيه، فأدي راحة أو حرية في هذا اليوم. بوضح أن هذا اليوم هو يوم للراحة من العمل لأجل يعني الاشتياق إلى الحرية أو يعني كنوع من الحرية في يوم من الأسبوع. وأيضا ضاف سبب تاني، قال إيه بقى؟ لأن ربنا أراح، وده ما ذكروه سفر الخروج، أراح شعبه من العبودية ومن عبادة الأوثان ومن الطين بتاع فرعون بقوة ذراعه الشديدة بالضربات العشر خلصهم. فإذا يوم السبت ده بيفتكروا فيه الراحة من العبودية، الراحة من العبودية، يعني يوم بيخصص لشكر ربنا أو عبادة الله على تخلصهم من عبودية فرعون، يعني يوم فيه عمل لربنا اللي هو شكر ربنا لخلاصه من عبودية فرعون. يبقى هنا المفهوم ده ما تعطاش في سفر الخروج، ويؤكد المفهوم اللي اتكلم عليه ربنا يسوع المسيح ان مش يوم السبت لا يعمل فيه اي عمل سواء خير او شر، لا، يؤكد ان هو يوم عمل للرب، تمام، لان هو كان يوم تذكار خلاصهم، يعني بيفتكروه كل اسبوع كل سبت، تمام، مش بس لراحتهم فقط، تمام، أو لراحة ربنا من الخلقة فقط. فأضاف مفاهيم جديدة، ودي وضحها ربنا يسوع المسيح لأنها ما كانتش واضحة في ذهن الكتبة والفريسيين معلمين الناموس. الصيغة الخامسة بقول اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. هنا إدى الوصية بتاعت إكرام الأب والأم بعد الوصية بتاعت ربنا فقط على طول، وعشان كده العقوبة مشابهة. اللي يجدف على ربنا يرجم، واللي يشتم أبوه أو أمه برضو العقوبة بتاعته الرجم. ودي اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في أفسس، قال إنها أول وصية بوعد، يعني أول وصية بمكافأة. اللي يكرم أبوه أمه المكافأة إن أيامه تطول على الأرض، يعني يكون عايش في سلام دايما. ودي بتدي أهمية تالية لأهمية عبادة الله، أهمية الأب والأم، خصوصا أن جاء زمن في أيام المسيح كان بيجرى الآتي. كان المفروض الأب والأم لما يعجزوا في السن الابن يعولهم، لكن الكتب والفريسيين علموا الشعب عشان ياخدوا الأموال بتاعتهم ان ما يخصصوه لاعاله الاب والام يكون يكرسوه للهيكل، فيرفض الاب والام اخذ عطايا منهم لانها مكرسه للهيكل، وبالتالي يبقوا جعانين مش قادرين يطلبوا من ابنائهم القوت بتاعهم لان ده مكرس لربنا. فده غلط، لان ربنا اعطى الاهتمام واكرام الاب والام بعد اكرامه مباشره. يبقى التعليم ده اللي نبه عليه ربنا يسوع المسيح هو تعليم الناس مش مظبوط. هنا وضحه سفر التثنين. الوصية اللي بعد كده ستة، لا تزني، لأني اعتبر موسى النبي ان الزواج هو اتحاد بين طرفين، الزوج والزوجة اصبحوا جسدا واحدا، فكيف يدخل بينهم جسدا اخر؟ يبقى الجسد الآخر ده بيفصل الجسدين دولة، مخلهمش جسدا واحدا، تمام؟ يبقى دي عشان كده قال الخطية دي تخلي الإنسان في عوز، زي ما قال في سفر الأمثال، حتى للرغيف عيش، لأنه هو بيفصل الجسد الواحد بيقسمه اتنين بدل ما هو واحدا. بعد كده الوصية السابعة، لا تسرق. ليه بيقول لا تسرق؟ ادى اسباب جميله قوي. قال لان ربنا اوصى الانسان ادم، قال له من عرق وجه جبينك تاكل خبزك، يعني الخبز بتاعك يكون ليك بالتعب، اجره التعب او نتيجه للتعب، فانت ما تاخدش حاجه بتاعه غيرك من غير تعب، اللي هي السرقه. انا باخد حاجه جاهزه من غير ما اتعب فيها، لا، يبقى السرقة ان انا باخد شيء جاهز من غير ما أنا أتعب فيه غيري تعبان فيه، فيعتبر ده نوع من السرقة. ونشوف بعد كده مش سرقة بس أي مقتنيات، لا، ممكن سرقة الأفكار أحيانا، سرقة أحيانا بعض الحاجات مش بس المادية. تمام. بعد كده قال لا تقتل للأسباب الآتية، لأن ربنا قال عن نفسه كائن بذاته اللي هو يهوى، فالإنسان موهوب له الحياة، الحياة مش ملكه، إنما الله أعطاه الحياة، معطى له الحياة، فإذا هو مش حر إن هو يتصرف فيها كما يشاء، لأن هي زي عطية من الله، هو بياخدها ويديها حسب ما يشاء. فالإنسان لا يقتل، لأنه في حالة القتل هو بيعتبر نفسه مكان الله، بياخد هذه الحياة التي ليست ملكه، بيقتل الإنسان رغم أنه هو لا يملك الحياة. وعشان كده اداهم وصية أخرى، قال أني لا تأكلوا الحيوانات بدمها. اشمعنى؟ قال لأن الإنسان جسد ونفس وروح، النفس دي جسدية، فالحيوان ليس له روح، الروح دي للإنسان فقط، فنفسه في دمه، واللي يأكل حيوان بدمه أولا يصاب بأمراض، ثانيا يبقى شره للقتل جدا. تمام. فعشان كده منع شعبه أنه هو يأكل حيوانات لأجل ألا يكون سهل الغضب، وسهل أنه هو يقتل، وسهل أنه هو يعمل هذه الأشياء، ولأن هو لا يمتلك الحياة سواء بتاعة الإنسان أو بتاعة الحيوان. هيجي النور دلوقتي. بعد كده بيقول لا تشهد على قريبك بالزور، شهادة زور يعني. طبعا في نقطة، الشهادة الزور نوع من الكذب، نوع من الكذب. الحاجة التانية إن الكذب ليس حقيقة وليس حق، فالله هو الحق، والحق اللي هو الحاجة الموجودة. يعني عايز أقول لك حاجة، بيعتبروا حتى في العهد الجديد في إنجيل يوحنا، ما هو حق هو ما يدوم إلى الأبد، ما هو باطل ما لا يدوم. فإذا أنا بشهد على شيء لم يحدث، يبقى ده فيه نوع من الكذب، وفي نفس الوقت لا يتفق مع الحق اللي هو الله. الوصية العشرة، لا تشتهي امرأة قريبة، جت من ضمن سلسلة عدم اشتهاء ما كل لقريبي، سواء حقله سواء بيته أو غيره أو امرأته، كل ده في حدود للوصايا، في حدود لكل إنسان لمقتنياته أو الحاجات الخاصة به، من ضمنها المرأة والبيت وغيره، فلا يكون الإنسان متعديا على حقوق غيره، ومن ضمنها المرأة. القديس قيصروس أسقف أرل قارن بين الوصايا العشر وبين الضربات العشر، وهنقول الأسباب، ودي مقارنة مشهورة، بس هنا نعرف إيه السبب. الوصية الأولى بتكلم عن الله الكائن بذاته معطي الحياة، والضربة الأولى حولت النيل إلى دم. طب وإيه المعنى؟ عايز يقول ان للمصريين، انتوا بتعبدوا النيل، خصوصا هم كانوا بيعبدوه فعلا في ايام اليونان، سموا النيل اسم كده يوناني او اله يوناني اسمه نيلوس، وفي الاله بتاع حابي اللي هو بيدي النيل فيضانه، فهذه الضربه ضد ضربه الالهه او اللي هي بيعتبروها بتعطيهم الحياه. فإذا عايز يوريهم أن الله فقط هو الذي يعطي الحياة، ليس النيل في ذاته هو إله الحياة أو معطي الحياة، إنما هو واخد الحياة من الله. فلما يضرب النيل بالدم، تمام، يبقى ضرب الإله بتاعهم اللي هو المفروض عنده حياة، يبقى الحياة مش في النيل إنما في الله. تمام. يبقى حياتهم ضاعت. يبقى عايز يؤكد هنا الوصية الأولى أن الله هو معطي الحياة، وليس النيل هو المعطي الحياة، أو الآلهة اللي بسبب خصوبة النيل زي حابي أو غيره. الوصية الثانية عدم النطق باسم الله باطلا. دي تشابه الضربة الثانية بتاعت الضفادع، تلاقي الضفدع يدي صدر بتكرر كتير جدا. قالوا زي الهراطقة، يكرروا الكلام كتير لكنهم كلامهم باطل، يعني كلامهم ضد الله، يعني هو لا يعترف بالله كإله. زي الضفدع اللي يقعد يكرر، يقعد ينقنق ينقنق ينقنق، يقول كده تكرار وهو مش فاهم هو بيقول ايه. فتكرار الكلام بدون فهم، تكرار الكلام بدون فهم يعني الهرطقة. هرطقة واحد بيتكلم عن الله بشكل غلط وفي نفس الوقت بتكرار، فهو ده زي الضفادع اللي بتكرر صوت دون أن تفهم أو تعي ما تقول. الوصية الثالثة اللي هي حفظ السبت، في الوصية دي كانت ضربة البعوض، وقال الكهنة بتوع فرعون قالوا دي أصبع الله. يبقى السبت خاص بربنا، السبت حاجة تخص الله، فنفعل فيه كل شيء ما يخص الله. فإذا إذا كانت ضربة الثالثة فهم منها السحرة اللي هم الوثنيين إن دي إيد الله أو أصبع الله، معروف إن إيد الله هو الإب وأصبع الله هو الروح القدس حسب اللاهوت الكتاب، يعني عند أبائنا اللي شرحوا الكتاب المقدس. فإذا السبت هو اليوم أو الشيء الذي يخص الله، عبادة عمل غيره يخص ربنا مخصص لله، تمام. وفي طبعا راحة من العبودية اللي هي بتاعة اليوم، وفي تخصيص حياة ربنا، وفي خلاص وراحة من الخطيئة. عشان كده المسيح كان في القبر يوم السبت، لأنه أراح الإنسان بتعليقه على عود الصليب ودخوله إلى القبر، أراح الإنسان من الخطية اللي هي جميع أنواع الخطايا اللي هي أيدت حرية الإنسان وخلته يذهب للجحيم. وصية الرابعة مع الضربة الرابعة إكرام الوالدين مع ضربة الذباب. الذباب في الأدب الرهباني يشبه الشياطين، في نوع من الفكر بنسميه الذبابي، يعني فكر تطرده يجيلك تطرده يجيلك. عشان كده لما زار أبو مقار ماكسيموس ودوماديوس، لقى واحد كبير فيهم طلع منه زي لهيب نار جامد جدا، الشياطين مش قادرة تقرب منه. أما الصغير فالشياطين بتحاول تهاجمه زي الذباب، لكن ملاك من النار بيشتتها. فالذباب بيشبه الـ يعني الشياطين اللي هي بتخلينا او بتخلينا لا نكرم والدين. انا لا اكرم ابويا امي، يبقى نتيجه الكبرياء، يبقى الشيطان اللي هو عامل زي الذباب هو اللي بيسلطني هذا التسليط. فالضربة اللي هي فيها ضربة الذباب يعني النصرة على الشيطان اللي هو بيجيب لي أفكار ملحة، الأفكار المتكررة دي بسرعة شديدة يعاني منها كان أباء البرية كتير، بنسميها الأفكار الذبابية، تيجي إيه؟ تيجي بسرعة وبكثرة، تمام؟ فكانوا يقتلوها بصلاة يسوع. عشان كده فبدل ما نلتفت لطاعة الشيطان بالكبرياء نكرم أبانا وأمنا، تمام؟ دي الضربة الرابعة مع الوصية الرابعة. الوصية الخامسة اللي هي جاءت مع الضربة الخامسة كانت وباء البهائم. الوصية الخامسة هي الزنا. فإذا الزنا الإنسان الذي يزني يخطئ إلى جسده، يعني بيخلي عقله غير موجود أو مثل عقل البهائم التي بلا عقل، لأن الضربة الخامسة كانت صابت البهائم وميصحش أبدا. الميزة بتاعة الإنسان أنه هو روح عاقلة ناطقة يتنازل عنها. الوصية السبعة مع الضربة السبعة هي لا تسرق، والضربة السبعة كانت البرد. دايما السرقة يعني أنا باخد من غيري بدون تعب، والبرد دايما بياكل المحاصيل، فأنت لما تاخد حاجة مش بتاعتك تسرقها يعني، حتى الحاجات اللي انت زارعها بنفسك وتعبت فيها تؤخذ منك. يعني لسه كان القديس يوحنا ذهب الفم بيتكلم عن الإكثار في المقتنيات، فبيقول لو انت خدت حاجة ظلم من حد، تمام، الحاجة بتاعتك نفسها هتؤخذ منك ان انت سرقت الحاجة دي. فان انا لو خدت حاجة مش بتاعتي، لو زارع انا محصول هيصيبه البرد، لا يعطي ايه، لا يعطي ثمر. يبقى تخلي الواحد يخلي بال. الوصية التامنة مع الضربة التامنة عدم الشهادة بالزور. والضربة التامنة هي ضربة الجراد. عارفين الجراد؟ يمكن سمعته مرة جه في القاهرة. الجراد اللي هو الجراد بقى لما بيبقى الحجم الكبير بتاع المزارع ده، بيبقى ماشي مساحته بتغطي مساحات يعني ممكن تحجب ضوء الشمس احيانا. فلما بيخش على مزارع هو بياكلها بفمه، بيعدمها. فالشهادة الزور شبه هذه الضربة. اللي بيشهد الزور يعني بيقول شيء بفمه بيهلك بيه صاحبه. يعني أنا ما بشهد على صاحبي بشهادة خاطئة كأني بهلكه، كأني بضيعه. زي الجراد ما بيهلك المحصول بالفم هو سبب الهلاك. يبقى لا يكون فمنا سبب هلاكنا، اللي هو الشهادة بالزور زي الجراد. والمقارنة بينهم ظريفة يعني. الوصية التاسعة لا تشتهي امرأة قريبك مع ضربة الظلام. يعني العينين اللي هي مصدر للنور بتاع الإنسان، لما تكون بسيطة أو محددة أو قاصرة أو بتقطع عنها الشر، تكون عينين مستنيرة بروح الله. عشان كده قال في سفر النشيد عيناك حمامتان على مجاري المياه. مجاري المياه اللي بتعمل فيها روح ربنا، يبقى الروح القدس بينطق من خلال العينين. أما الإنسان اللي هو عينيه مظلمة، تمام، اللي هو بيشتهي امرأة قريبه اللي هي ضربة الظلام، يبقى كأنه تايه مش عارف شماله من يمين. برضو الشيء الأخير الضربة العشرة عدم اشتهاء أي شيء لقريبنا اللي هو موت البكر. أنت لما تشتهي حاجة قريبك اللي هو المفروض يورثها ابنه، يبقى أنت إيه؟ هيموت اللي هيورثك، لأن أنت خدت ميراث غيرك لنفسك. خدت ميراث غيرك اللي هو مال قريبك، حقله المفروض يورثه ابنه، فأنت رحت سرقه، تمام؟ يبقى ده مال قريبك. يبقى ابنك اللي هيورثه هيموت. يبقى معناه ايه؟ معناه ربنا يجازي كل انسان حسب عمله. هو بياخد ميراث البنين بيظلمهم الشخص، فهو يميت يعاقب البنين اللي هم هيرثوه، لان ده عدل ربنا ان انت خدت الميراث بتاع ابناء الاخرين. يبقى الكلام ليه معنى جميل قوي. طبعا الوصايا العشر في سفر التثنية قسمها وصايا تخص الله من 1-4، وصية الخمسة تخص القريب، من 6-10 تخص مين؟ تخص المجتمع، تمام؟ وفسرنا المعاني للوصية ومقارنتها بينها وبين الضربات، تمام؟ بنيجي برضو موسى النبي حب يوضح لبني إسرائيل، يعني زي ما يكون يعني عايز يقول لهم إيه، بياخدهم كده الناس اللي هيعبروا نهر الأردن دولة، زي ما يكون بياخدهم معايا، بياخدهم لجبل حريب وبيصور لهم الموقف بتاع استلام الشريعة كأنه هم فعلا مع أبائهم في نفس الوضع. فقال لهم إيه بقى؟ أنا بديكم الوصايا دي، لكن الوصايا دي مش كده بسهولة إن أنا خدتها. ما خدتها إزاي يا عم؟ قال الآتي. هنا ضروري أنت تنقل، ماشي معايا؟ حدش يسرح. تنقل الوصية بالقوة اللي فيها في الإنجيل من خلال أباء الكنيسة وغيره، تنقلها للمخدومين، ما تنقلهاش جافة. فموسى النبي برضو خد الوصايا بالظروف بتاعتها ونقلها للجيل الجديد، خدهم كأنه لجبل حريب. كان في ايه جبل حريب؟ قال تعالوا شوف. قال انا اعطيت الوصايا وسط النار، النار ربنا كان بيزرع رأية نار عشان يديني الوصية، وقالها في تثنية كتير اكدها ان الله الهنا نار آكلة. طب وايه كمان؟ وسط الضباب والسحاب. الضباب والسحاب بيعبر عن وجود ربنا او الطغمات السماوية اللي بتبقى مصاحبة لظهور ربنا، فمنظر مخيف. وسط النار دي طبيعة ربنا، وسط السحاب، وسط الضباب عشان يؤكد لهم قوة الوصية. وصار وسيط بينهم وبين ربنا لما خافوا من المنظر زي ما صار المسيح. بعد كده ان الوصايا دي مش وصايا كده عادية، لا دي وصايا مكتوبة على ألواح صخرية بإصبع الله، اللي هي إصبع الله زي ما قلنا في اللاهوت الكتابي يرمز لعمل الروح القدس، تمام؟ ودي نفس القصة اللي بتقولها التسبحة في توتوكيتي يوم الحد، مش كده برضو؟ توتوكية بيتي بنتي في نوتي توتوكيتي الحد القطعة الأولى، مش كده؟ القطعة الأولى كده؟ فأصبع الله هي عمل روح الله القدوس، مش وصية كده خايفة ما فيهاش قوة، لا دي الوصية فيها عمل روح الله اللي هو كان كتبها على الصخر وكتبها يعني نحتها. فالمفروض قلب الإنسان يبقى منحوط فيه الوصية، يعني حافظها وقابلة للتنفيذ، مش أي وصية وخلاص. هو بينقل لهم الصورة دي. إيه كمان تاني؟ بس ربنا عاقب موسى، هو شال التعب. قال له انت انحتهم، انت انحتهم يعني ايه؟ انحت الصخر يعني وشكلها بشكل لوح، لكن الاولين ربنا هو اللي عمل القصه دي. لكن لما نحتهم موسى طلعهم من الصخر، الله كتب باصبعه عليهم، لكن التانيين ربنا هو اللي عمل كل حاجه. فتاني مره خلى قال له انت طلع منهم بقى لوحين، انا مش هطلع لوحين، تمام؟ لما كتبهم على ألواح حجرية، لأن قلب الشعب كان غليظ. لكن المفروض الجيل الجديد اللي هو في شاف إن الجيل القديم كله هلك بسبب قساوة القلب، فالمفروض الألواح الحجرية دي المفروض كانوا بيعقب للجيل الجديد اللي يعبر، المفروض قلبه يبقى لحمي، لأن قساوة القلب أدت إلى موت كل الجيل القديم ما عدا يشوع وكان. فطبعا كلام شديد. يبقى كده بين لهم ان خد الوصايا دي مش هو بس وسط النار، وسط الضباب، وسط السحاب، وصايا مكتوبه باصبع الله يعني بروحه، منحوطه على الواح حجريه، تمام؟ الحاجه الثانيه، لما شافوا ربنا، هم سمعوا صوت ربنا وهو بيقولوا الوصايا وموسى، وكان هم أسفل الجبل، فقال خافوا وقالوا إني الوصايا، قالوا لموسى الوصايا اللي لك ربنا أنت اسمعها وتعالى بلغها لنا وإحنا نخش خيامنا. فاستحسن ربنا كلامهم لاستعدادهم لسماع الكلام. يبقى المفروض اللي ياخد الوصية يبقى عنده استعداد للتنفيذ. ربنا استحسن الكلام، بيقول لهم الروح اللي كانت موجودة عند الشعب، مش اللي عملوه إيه او اللي بعد كده حصل ايه، استعدادهم لتنفيذ الوصيه، تمام؟ يبقى دي كده الاصحاح الخامس. في كده قلنا الوصايا العشر وعلاقتها بالضربات العشر، ودي كانت قديس قيصروس اسقف ارل كان قالها، وعرفنا فعلا الربط بينهم كان موجود ازاي، لان الربط بينهم جميل جدا. خلاص، حد ليه سؤال في حاجة؟ تحبوا نعيد بسرعة الفكر الموجود في الإصحاح؟ الوصية الأولى والضربة الأولى. الوصية الأولى بتتكلم عن طبيعة ربنا، خلي بالك معايا بسرعة، إنه يهوى الكائن بذاته. والضربة الأولى حولت النيل الذي يعبده المصريين الإله بتاعهم لدم، يعني كأنها قتلت الإله بتاعهم. فعايز يقول ان الله هو صاحب الحياة وهو معطي الحياة للإنسان. دي الضربة الأولى والوصية الأولى. الوصية الثانية ثانية الوصية الثانية عدم الحلفان بنطق ربنا باسم ربنا باطلا. ليه بقى؟ دي ليها علاقة بالضربة الثانية بتاعة الضفادع، لأن الضفادع بتقول صوت وهي ملهاش عقل تفهمه. فالضفادع شبيهة بالهراطقة اللي هم بيقولوا كلام، والكلام ده غلط من ناحية لاهوت ربنا، وبيقولوه ويكرروه دون أن يفهموا. زي الضفادع ما بتكرر كلام هي مش فاهماه. يبقى الوصية الثانية عدم نطق الله نطق باسم ربنا باطلا، يعني بيقولوا بيكرروه دون فهم. الهراطقة بيكرروه من غير فهم، لكن لا مش بيكرروه هم فاهمين. خلي بالك من الحتة دي. الوصية الثالثة والضربة الثالثة السبت. السبت وصية تخص الله، ودي وضحها أكثر من سفر الخروج. يعني يوم فعمل وعبادة تخص الله، تمام؟ والضربة دي في بتاعة البعوض، قال الناس اللي هم الوثنيين السحر قالوا دي أصبع الله، يعني لا دي مش سحر ولا كلام من ده، لا دي أصبع الله. يبقى إذا يوم السبت إذا كان ربنا بيخصص فيه وقت للإنسان، وقت وعمل وغيره لله، أيضا الضربة كانت إيه وضحت فيها أصبع الله، يعني الله نفسه. الوصية الرابعة تخص إكرام الوالدين، وفي الضربة الرابعة اللي هي ضربة الذباب. الذباب عند في الفكر الرهباني هو اللي تهشه يجيلك، تهشه يجيلك، زي الشيطان اللي هو يجيب لك أفكار فيها إلحاح ومتكررة وسريعة، تمام؟ فالشيطان هو اللي بيحاول يشغلنا عن وصية ربنا بإكرام الوالدين، وإن إحنا إيه نكرم مين بدل ما نكرم الوالدين، نكرم أو يعني نتعبد لإبليس بدل ما نكرم والدينا بعد إكرام الله. بعد كده الوصية الخامسة، ثواني كده، الوصية الخامسة عدم الزنا، لأن العينين هي بتبان فيها نور الله. فاعتبر أني في الضربة الخامسة كانت ضربة تخص البهائم، يعني الإنسان لما بيحصل بيعمل كده بيشتهي امرأة غيره كأنه صار مثل البهائم في سلوك بالعقل. بعد كده الوصية الستة، دي مش عارف احنا ما قلناش ولا ايه، المهم يعني ماشي معايا، لا تقتل لان الحياة هي ملك الله مش ملكنا. خلي بالك معايا، الضربة كانت ان موسى زرى يا بابا اللي بتكلم زرى التراب بتاع الفرن على المصريين، فعشان كده عمل أوبئة وغيره. فده بيعني ان القتل يثير غضب الله، يعني ربنا ينتقم للقاتل لانه لا يملك حياته، الحياه هي ملك الله، فعشان ينتقم منه لقتله. الوصيه السبعه مع الضربه السبعه اللي هي لا تسرق، والضربه السبعه البرد. فانت لما بتسرق حاجه غيرك بتاخدها جاهزه، اللي ليك بيتاخد برضه. يعني لو انت بتاخد محصول غيرك، تمام، بالاضافه لمحصولك، ربنا يخلي محصولك يتضرب بالبرد فيبقى الحصاد عندك تعبان، يبقى انت ما تاخذه من غيرك ربنا بيعاقبك عليه بضربه البرد اللي هي بتفسد المحاصيل. الضربه الثامنه اللي هي الشهاده بالزور، تمام، انت بتشهد بفمك، وممكن الشهادة الزور بتخلي غيرك يهلك بسبب شهادتك بالزور، بالضبط زي الضربة التامنة اللي هي حملات الجراد اللي هي بتاكل كل نوع أي حاجة خضرة، فأنت بفمك بتضيع ثمر غيرك. هكذا الشهادة الزور بتدمر حياة غيرك أو بتهلكه. الضرب الوصية التاسعة لا تشتهي امرأة قريبك، قال برضو زي ضربة الظلام اللي هي كأن الإنسان يمشي بلا عقل وبلا فهم في الظلام. العشرة ما اشتهيش أي حاجة تخص غيري سواء ميراث أو غيره، لأن أنت لو تاخد الشيء المفروض غيرك هيورثه لابنه، تاخده تسرقه يعني ميراث غيرك، ربنا هينتقم منك بضربة بموت بكرك اللي هو هيرثك. يعني أنت سرقت ميراث غيرك، ربنا يقول لك أنا عادل، فأنا أميت لك الشخص اللي هو هيرثك. كلام صعب بالضربة العشر، تمام؟ يبقى ده ملخص الإصحاح كله مع الظروف اللي كانت موجودة، النار والسحاب والضباب، والله كتب على لوحين بأصبعه المقدسة اللي هو روح القدوس، وعلى ألواح حجرية حفرها يعني المحفوظة، وكانت أيضا خلال وسيط هو موسى، وبعد كده بقيت خلال الوسيط بتاعنا اللي هو ربنا يسوع المسيح. ده اختصار الإصحاح اللي هو مفروض علينا يعني في المنهج علينا في